جاء وجده مع طلابه قال يا شيخ سرقت ناقتي ادعو الله لي ان يردها. قال فقال عمرو بن عبيد رفع يده اللهم ان هذا الاعرابي لم تشا ان تسرق ناقته فسرقت اللهم فرد عليه ناقته. فقال له الاعرابي لا حاجه لي في دعائك. قال كيف؟ قال اخشى ان يشاء ردها فلا يستطيع. اذا كان ولم يشاء وسرقت رغم مشيئته فقد يشاء ردها لي ولا يستطيع بعد ذلك ايضا، لا حاجه لي في دعائك. هذا مسلك الضالين عن القدر او الضالين في باب القدر. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.